لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك رب لك الحمد رب لك الشكر رب لك الفضل رب لك المنة رب لك المنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أذان تحمد ربي تبارك وتعالى ستنتشكر لا يستيسر يعني ولينا ذاتنا ستوفيق سبحانه وتعالى يحيرو فوق ربي تبارك وتعالى يسلح لها سوا فولكي نور ستوفق توك تندرانا فولكي وين التوفيقية وين ربي تبارك وتعالى. النعمة اللي فرنسا والغساد إن شاء الله عز وجل هي نعمة الإيجاد نقد نعمة الخلق إن ربي تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني كتن من المغمي غل عدم ربي تبارك وتعالى يخلقت صلف دلنز درحم دلنز كتستناك يخترو تايه كاريا يلمية عام ديان ستين عام ورتلي تاكو غما سمي وروكت لي تغل وجودك نهائيا وروكت لي تغيقين تدارت الدنيا تاكو نهائيا. يخلقك ربي تبارك وتعالى، يستوك ربي تبارك وتعالى، إن ربي تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وكنا ترى الحلال دي سيس الحلال ونشكد إيه الزيات النعام اللي غيغفلتوك تندن ندنو فاندي ويانسن إجينتا الدارت الدنيا ندنو فاندي ويانسن سولن ندنو فاندي ويانسن نرسون شود نرشتا نرسان كل غنشكان أورتكتين يعني إذ لما سيلاد إذ ربي تبارك وتعالى هي السبب نغنشكا النعمة الإيجاد لا العدم يخلق ربي تبارك وتعالى أنت يكون الشلحيت يا ووال أدو كانت تكراني دي سيد حيرنا كأن كوركوكي حير ربي اللي يخلقن وكان الفايدة غماس لي والي وناد اللي تيني البعض نشلوح توكت الفوايد لاندكيس يغات سوين هيمت يعني إياك ربي تبارك وتعالى أتي إياك القيمة اللي خيدي يا غما سمي إياك يدغ الوجود إياك يدغ الدونيت إياك يدغ راه غما سمي إياك المخلوقات يسكر هيك بعدا بنادم نعمة الإيجاد نعمة الآدمية نعمة الإنسانية كل غنشكا اللي خصها بنادم يستنسل حقا غنشكا يخلق خيد ربي تبارك وتعالى يسكر هيك المخلوق سولي يشرف ربي تبارك وتعالى يسكر هيك بنادم ورجيك يسكر كان الحيوان عزكم الله ورجيك يسكر الحلوف عزكم الله ورجيك يسكر يفيس ورجيك يسكر وإني ربي تبارك وتعالى خلق يسكر كيك بنادم فهذا تشريف ونش كان يكسس ربي سبحانه وتعالى أتي توكت النعام يخصك جسن تنسوين جيم يخني الدوغان ونكي غياد لي سنة غادي زرين ورتينكا هي غامية ورتينكا كلها لحتى الوالدينينو اللي غمسن عالم الذر يعني غمس العدم وإن ربي سبحانه وتعالى يوفقك يخلق سماس يفسنس جل جلاله يخلق باباتنا عدما سماس وفوسنس ينفخ يس سماس الروحنس جل جلاله يشكس ربي تبارك وتعالى الذرية يصفدس ربي تبارك وتعالى يرقسن يصفدس ربي تبارك وتعالى الكتاب يصفدس ربي تبارك وتعالى توكت المسائل اللي رادة سيمل أبريد غيك انت دارت الدنيا تيملا سغارس باش انداغي لكم ضر ربي تبارك وتعالى يصوبس ابن ياس الجند يعدلست ربي سبحانه وتعالى باش تهلم قرن سد حسس يوري اشكو لاصن من هاد النتي اللي هي ايات الجند نكوني نيا غارمي نيا غار اين بغي ونغي انت درت الدنيت رسولني وري غدار ربي تبارك وتعالى شكون هنا يد اللي هي لاصنا يسلي المخالفه اللي كل اللي غيويا نون كي داغ ديوين اللي غنكوي سماسيكي انت درت الدنيت اما لاص لي هاد لي بنادم ايجاتمي ايجات الجند واني الصف داغ ربي تبارك وتعالى نكويز سيكي وكال الصف داغ ربي سبحانه وتعالى النور الصف داغ دي غراسني الصف داغ الانبياء باش هذا غيمل مي باش هذا غيمل يغراسن باش نوري صدر ربي تبارك وتعالى نوري داخل البلاصنا اللي ديال لينكا نعمة الإيجاد خصنا ما كيسي سوا نهما يسن إيز التوفيق نربي تبارك وتعالى إيز الرحمة نربي تبارك وتعالى إيز الفضل نربي تبارك وتعالى أسمي أسن لا غماس يكين الدنيا ورنتفرغونش كان ربي تبارك وتعالى ورنتفرغونش كان باش هذا يخلق ربي سبحانه وتعالى ورنتفرغونش كان ربي تبارك وتعالى سلحي كمانس ربي تبارك وتعالى صرح منس ربي تبارك وتعالى الفضل نس يخلق يخلق مي يخلق الأمة يخلق بنادم يخلق جميع المخلوقات انا في خصنا بنادم ما يسوانيه مغمي اي يسوانيه من تخت تحت هذه النعمه التي لا تقدر بثمن. نضرب ربي تبارك وتعالى هذا غير زمان الشكر النعمات اللي نبدر غير وهي نعمات الايجاد ونعمات الخلق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا كلمنا ربنا كلمنا.